أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين وبعد. قال الله العظيم في كتابه الكريم: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. أيها الناس، إن كنتم في ريب مما نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأتوا ببعض ما جاء به واستنجدوا بمن تريدون من الناس، فإن عجزتم عن مثل ذلك فاعلموا أنه كلام الله. الخطاب في هذه الآية المباركة: وإن كنتم في ريب، هو نفسه الخطاب الذي سبق في قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. فالخطاب عام، أي كل من بلغه خبر القرآن من أي قوم ومن أي لغة وفي أي مكان وفي أي زمان. ليس الخطاب هنا للخاصة من الناس، ولا للعرب وحدهم، ولا للذين عاصروا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما أن خطاب الآية التي سبقت خطاب عام: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ولا يختص بقوم دون قوم، ولا بزمان دون زمان، ولا بمكان دون مكان. كذلك فإن قوله تعالى: وإن كنتم، هو خطاب لعامة الناس. أيتها الأقوام المختلفة في كل مكان وفي كل زمان، إن شككتم في هذه الآيات المباركات وكنتم في شك وريب أنها من الخالق عز وجل فأتوا بسورة من مثله. الحديث هنا عما نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وليس الحديث عن النبي. أحيانا حديث القرآن هو حديث عن رسول الله: اتقوا الله وأطيعون، أو يكون الحديث عن إثبات أن هذا الذي جاءكم بهذا الكتاب هو رسولنا وممثلنا وخليفتنا. أحيانا الحديث عما جاء به لا عن من جاء به. هذه الآية المباركة تتحدث عما نزله الباري على عبده: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، أي في كلامه، في أحكامه، في قيمه، في مثله، في تعليماته، في إخباره عن المغيبات. إن كنتم تشكون في ذلك فهاكم التحدي، فأتوا بسورة من مثله. في الحقيقة نحن وغيرنا من الناس في كل زمان ومكان نواجه نفس التحدي الذي واجهه أهل مكة والمدينة حينما كانت آيات القرآن تنزل قرية على قلب رسول الله ويبلغها لهم: أيها الناس، هذا الكتاب إما هو من عند الله فلا بد أن تطبقوه وتعملوا به، وإما هو ليس من الله فتحدوه وتعالوا وأتوا ببعض ما جاء به، وإلا فلكم عذاب أليم. لأن كلام هذا النبي كلام خطير، يقول لكم إما أنا على حق، فإذا قلت لكم أن معصية كذا عقابها كذا فلا بد أن لا تعصوا ربكم، وإذا كنت على باطل فحاول الإتيان ببعض ما جئت به، وإلا فإن الحجة كاملة عليكم ويوم القيامة تعذبون ولا مجال للغفران. كلام عن الجنة والنار، عن العقاب والثواب، عن الخير الذي لا يشوبه شر والشر الذي لا يختلط معه خير، عن نعيم الجنة وعن عذاب جهنم، عن المصير، عن المستقبل. مو كلام عادي لا تقبله ولا ترفضه، لا، إما لازم تقبله أو لازم ترفضه لبرهان ودليل، وإما لازم تتحمل نتائج ما يترتب على رفضك. لو أتى الآن رجل من قبل رئيس دولة وقال أيها الناس أخرجوا من هذا المكان، أخرجوا، أنا أمثل رئيس الدولة، إما أن تخرجوا من هذا المكان أو أننا سنهدم هذا المكان على رؤوسكم، أو أثبتوا أن كلامي ليس من قبل الرئيس. قول أنا في شك حتى أنا أثبت لكم أن كلامي من قبل الرئيس مثلا، أو من قبل الملك، أو من قبل الأمير، أو من قبل أي شخص. الكلام هو كلام عادي، كلام نتيجته هدم الداري على رأسك، الموت، الهلاك من جهة، ومن جهة ثانية إذا قبلتم كلامي فلكم نعيم، فعندكم الجنة وتحصلون على خير في دنياكم وفي آخرتكم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول جاهدوا، إن غلبتم كنتم ملوك الدنيا وإن قتلتم كنتم ملوك الآخرة. كلام حول ملك الدنيا والآخرة، وبالعكس هلاك الدنيا وهلاك الآخرة. هذا التحدي هو لكل الناس حقيقة. أحيانا يشك الإنسان من يقول هذا كلام رب العالمين، إن كنتم في ريب يدخلك الشك. إبليس يحاول مع الملائكة ومع الأنبياء ومع الأوصياء، فكيف لا يحاول معهم؟ أحيانا يتراوالي أن هذه الآية ليست فقط للكافرين، لعل الآية أيضا لمن يدخله الريب في قلبه حينما يمر بآية فيها إنذار وتقريع، أو بآية أخرى فيها تبشير. قد يقول الإنسان ممكن هذه الآية مو 100%، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. ممكن بعض المترفين من الذين آمنوا بالله ورسوله يقولون لعل هذه الآية ما تشملنا، يدخلها الريب في هذه النتيجة التي تتوصل الآية إليها، أنه حق عليها القول فدمرناها تدميرا. يقول إذا دخلك الريب، إن كنتم في ريب، الريب هو الشك الأولي، الشك البسيط، الوسوسة الشيطانية، مما نزلنا على عبدنا، هذا اللي نزلناه على عبدنا، هذا عبد بالنسبة إلينا رسول الله وخاتم النبيين، أما بالنسبة إلى الله فهو عبد. قل إنما أنا بشر مثلكم وأشهد أن محمدا عبده. ورسوله، هذا عبدنا. زين، الوحي كما سبق بحد ذاته معجزة. لماذا؟ لأن الوسائل الطبيعية بالنسبة إلى الإنسان أنه يأتي إلى هذه الدنيا وهو جاهل، لا يفهم شيء، لا يعرف شيء، لا يستطيع أن يأكل أكل، ما يعرف يأكل الطفل، لا يستطيع أن يمشي، لا يعقل. لو أن أما تركت وليدها على الأرض لأكل التراب، لأكل النجاسة، ما يقدر الطفل يميز بين الخير والشر. الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. ولو أن أحدا ترك ولده في غابة وجاء بعد 20 عاما يراه يتصرف كتصرف الحيوانات المتوحشة، لا يعرف لغة، لا يعرف كتابة، لا يعرف قراءة، لا يعرف أدبا، لا يعرف شيء. الله يخرج الناس جميعا لا تعلمون شيئا، لكن يعطينا وسيلة التعلم، جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. الحين واحد بدون أن يدرس، بدون أن يتعلم، وفي ظاهر أمره أمي، لا يقرأ، لا يكتب، ما قرأ، ما كتب، ما تعلم، ما دخل كتاب، ما دخل مدرسة، ما دخل جامعة، ثم مرة واحدة أتى بتعليمات وبقيم ومثل، وتنبأ بتنبؤات، وأخبر عن المغيبات، وكل ذلك صحيح لا شك ولا شبهة فيه. هذا من وين؟ هذا مو معجزة؟ ما هي المعجزة؟ المعجزة أن الذي لا يتعلم مجرد أن يخط بقلمه، يخط كتاب، إذا ما تعلم أن يربط الألف بالباء والباء بالتاء والتاء بالتاء ما يقدر يخط. في ناس 60 سنة عمره، 70 سنة عمره، ما تعلم الكتابة، ممكن يقدر يتكلم، يقول بابا، بس ما يقدر يكتب بابا، ما تعلم. مجرد ربط الحروف بعضها ببعض ليس قادرا على أن يخط بيمينه خطا. وإذا بإنسان ما تعلم في مدرسة ولا في جامعة، وإذا به يأتي بأشياء يعجز أساتذة الجامعة أن يأتوا بمثله، هذه معجزة. الوحي بحد ذاته معجزة، لأنه يتجاوز مسألة التعليم والتعلم وما شابه ذلك مرة واحدة. النبي يقول أيها الناس هذا الكلام ليس لي، وإنما أنا عابد، أنا مجرد رسول وعابد، ولا أملك لكم شيئا من نفسي. هذا مو من عندي، هذا كلام معادي، ادعاء كبير. وسيلتنا لكي نعرف هل كلام النبي هذا وحي أو لا شنو، بأي وسيلة نستطيع أن نعرف أنه فعلا هذا كلام الله؟ هذا يدعي النبي، يدعي أن كلامه لا ينطق على الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، ويقول للناس قل إنما أنا بشر مثلكم، إنما أنا عبد، وهذا الكلام كلام خالقي وخالقكم، رازقي ورازقكم، ربي وربكم. هذا الكلام ادعاء كبير جدا، ودليله هذا التحدي في هذه الآية. طبعا هذا التحدي من أغرب التحديات في التاريخ، يعني ما جرأ أحد من المؤلفين والكتاب في التاريخ أن قال للناس أيها الناس كتابي هذا لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله. ليش؟ لأن كل أفعال البشر يمكن أن تصنع مثله وأحسن منه. يعني أخذ رسام، يأتي رسام يستطيع أن يرسم صورة الجدار كما هو، صورة شجرة، صورة إنسان، يعني ما عندنا إلا رسام واحد في التاريخ، واحد ثاني ما يقدر يقلده يرسم مثله، ما في. أو الثاني يأتي بكتاب في أي علم من العلوم، في أي مجال من مجالات الحياة، ثم يقول أيها الناس إذا استطعتم أن تأتوا بمثل هذا الكتاب فلكم جائزة كذا. الناس يروحون يكتبون أحسن من عنده. هذا التحدي الغريب وهو من أعجب تحديات التاريخ، لم يأتي أحد وما استطاع، خاصة أن من الطبيعي أن اللاحقين يأتون بأفضل من السابقين. يعني أول كتاب كتب في الرياضيات ما في شيء من الرياضيات، واحد زائد واحد يساوي اثنين. نظريات الرياضية فيما بعد صارت وتقدمت وتطور الناس في علم الرياضيات. يعني لو ذهبنا إلى الكتابات المسمارية في عملية مجرد الكتاب لو تراويه الطفل يضحك عليه. أول ما من كتب، أول من أتى بعلم من العلوم، صار تطور. يعني طبيعي اللاحق يأتي بأفضل من السابق في أمور البشر. في قضية هذا القرآن التحدي باقي من أول يوم إلى الآن وإلى يوم يبعثون. أيها الناس، يوم من الأيام كنتم تعيشون في أكواخ، في كهوف، تركبون على البغال والحمير، ويوم من الأيام عندكم طائرات، عندكم صواريخ، عندكم سفن، عندكم غواصات، تقدمتم، بنيتم بنايات من 110 طوابق. تحاولوا أن تأتوا بمثل هذا القرآن. طبيعة تطور البشر، إذا واحد قبل 1400 سنة جاء بالشيء، أنت اليوم تستطيع أن تأتي بأفضل منه. القرآن يقول أفضل من ريد من عندكم، مثلها من ريد من عندكم، إن ريد من مثله، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، لعل من مثله يشبه ليس كمثله. وإن كان بعض المفسرين قالوا من مثله يعني من مثل النبي الأمي، لكن أعتقد معنى الآية فأتوا بسورة من مثله يعني من مثل ما نزلنا، شبيه وشبيهه، قريب من عنده، مو 100% مثله، قريب من عنده. والقرآن في الحقيقة تدرج مع الناس. أولا طلب من الناس أن يأتوا بكل القرآن، هذا القرآن، هذا الكتاب، أيها الناس إن كنتم شاكين في أنه وحي من السماء فأتوا بكل هذا القرآن. يقول ربنا قل لئن اجتمعت الجن والإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لو اجتمع الجن والإنس على أن يأتوا بالقرآن كله بمثل هذا القرآن كله، هذا التحدي الأول، تعالوا ائتوا بكل هذا القرآن. ثم طالبهم بالإتيان بعشر سور، فقال أن يقولون افترى، يقولون النبي يكذب يفتري على الله ويدعي أنه كلام الله. أنت مدعي، ما دام هذا كذب، الكذب تقدر تصفر أمام عشرات من مثله ما دام هي كذبة وتقول افترى، أنت مثل حاول أن تبتري بعشر سوين مثله مفتريات. وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. أنا ما أقول مثل قاعة الامتحانات يخلوك وحدك في الغرفة لا يكون تأخذ مساعدة من غيرك، رب العالمين يقول لا، خذوا أخذوا مساعدة ممن يمكنكم أن تأخذوا مساعدة من عنده، لا روحوا وادعوا من استطعتم من دون الله اللي ترجوه أيضا استنجدوا به إن كنتم صادقين، فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله. إذا ما قدروا يجيبون عشر سور فيعرفوا هذا من عند الله. ثم طالبهم بأن يأتوا بسورة واحدة، فقال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة سورة أخذ، سورة إنا أعطيناك الكوثر، سورة الكوثر، سورة التوحيد. حاولوا أيها الناس في كل مكان وكل زمان، وخذوا المساعدة من بعضكم البعض، من كل الأدباء، من كل الشعراء، من كل الحكماء، من كل العلماء، وأتوا بسورة واحدة من مثلي، إذا قدرت تجيبون نبطل، نقول هذا الكتاب كله ليس من الله، تحدي. ثم طالبهم بأن يأتوا بحديث، يعني مو سورة، قطعة ولو صغيرة، جملة واحدة، حقيقة من حقائق القرآن ما جاءت في القرآن، متاخذ نفس الحقيقة تجيبها بطريقة أخرى، حديث واحد مما تحدث به القرآن، يعني مهما كان صغيرا أيضا تعداهم. فقال عز من قائل: أم يقولون تقوله؟ تقولون هذا الكتاب تقول على الله، يعني افتراء على الله، بل لا يؤمنون، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. تحدي بكل القرآن، تحدي بعشر سور، تحدي بسورة واحدة، تحدي بحديث مما جاء في هذا الكتاب. إذن مورد التحدي هو مجموع القرآن وبعض القرآن مهما كان صغيرا. التوضيح هذه الآية المباركة، لأن هذه الآية في الحقيقة من أهم الآيات، باعتبار أن القرآن تحدث عن صفات المتقين والكافرين والمنافقين، ثم جاء بالأصول الثلاثة التي هي أصول الديانات كلها، أصل التوحيد واعبدوا ربكم، ثم الوسيط بين البشر وبين الله الرسول، وهذا شيء مهم، الله موجود، لا يكفي الإيمان بأن الله موجود في مكان ما أو بلا مكان ولا زمان، خلاص ما في خلاص، وراه واجبات محرمات عمل متابعة، والنهاية إما جنة وإما نار. هذه لتوضيح هذه الآية المباركة، وبعد ذلك آية الجنة والنار، لا بد أن نتحدث في ثلاث أمور مهمة. الأمر الأول، ضرورة أن تكون لأي نبي معجزة. الأمر الثاني، كيف أن القرآن كان معجزة ومن أي ناحية؟ لأن هناك لغط كبير عند كثير من الناس حول معجزية القرآن، أين من القرآن معجزة؟ قديما كانوا يقولون معجزة البلاغة، البلاغة العربية لا تنفع بالنسبة إلى غير العرب، والقرآن كتاب الله لكل الناس في كل مكان وكل زمان، واليوم المؤمنون بالقرآن من غير العرب أكثر من العرب، في أندونيسيا أكثر من 200 مليون مسلم لا يتكلمون اللغة العربية، وكل العرب عددهم ليس 200 مليون، فقط في أندونيسيا من 1,500,000,000 مسلم العرب فقط 200 مليون، إذا بالغنا وإلا ربما عددهم أقل من 200 مليون. هذا القرآن أيضا تحديه ومعجزته بالنسبة إلى الجميع، وليس فقط البلاغة العربية والأدب العربي وما شابه ذلك. الأمر الثالث، مقارنة بين معجزة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في القرآن وبقية معاجز الأنبياء الذين سبق. بالنسبة للموضوع الأول، انظروا، مقام النبوة أعلى مقام يمكن أن يتبوأه بشر على وجه الأرض، أن يكون هنالك رسول ممثل خليفة ناطق رسمي من قبل جبار السماوات والأرض خالق الكون، ما في مقام يمكن أن يداني هذا المقام، مقام النبوة. هذا المقام يمكن لكل إنسان أن يدعيه، أي إنسان يمكن أن يأتي ويقول أنا نبي ورسول من قبل الله، خاصة أن الله عز وجل لم يتكفل بأن يمنع ألسنة الناس من المعصية كما لا يمنع بقية أجزائه أجسامهم، لسان يتحرك. وفي التاريخ الأنبياء الكذبة ربما كانوا أكثر من الأنبياء الصادقين، كلما كان يأتي نبي كان يأتي عشرات ممن يدعون النبوة، لأن هو في داخل بل لا يؤمنون كما قال القرآن، في داخل مو مؤمن ويقول هذا مفترى أنا أفتري، فيقول أنا جئته من قبل الله عز وجل. الله ما تكفل بأن يمنع الناس من ادعاء النبوة، لكنه تكفل بأن يفضح من ادعى النبوة. كيف يفضحه من ناحيتين؟ الناحية الأولى، ما من نبي يرسله إلا ومعه شيء، هذا الشيء يعجز الناس أن يأتوا بمثله. مع إبراهيم الخليل مثلا أن النار المحرقة تنقلب على نفسها، يعملون جبل من الحطب وما يمكن أن يحرق، ثم يرمون بإبراهيم الخليل بالمنجنيق لأنه ما استطاعوا التقرب إلى تلك النار التي صنعوها، وإبليس أو واحد من الأبارسة علمهم أن يصنعوا المنجنيق حتى يرموا مثل ما ترمى القذيفة بالدبابة أو المدفع، يرموا إبراهيم في داخل النار، وإذا إبراهيم يجلس في هذه النار الجميلة، حقيقة ما أجمل النار لولا أنها تحرق، ألوان الطيف الراقصة في هذه النار، إبراهيم الخليل يتبسم يجلس، ولولا أن الله قال يا نار كوني بردا وسلاما لمات من البرد في هذه النار. طبيعة النار المحرقة بالنسبة إلى أي كان من البشر تحولت إلى طبيعة الثلج لولا أن الله قال وسلاما على إبراهيم. معجزة موسى، عصا خشبة من شجرة يقطعها وبيده كانت، مو جاءت خصيصا، ما تلك بيمينك يا موسى، موسى راعي وبعدين طالع بزوجته وراكب على جمل أو على بغلة أو على فرس، يحتاج إلى عصاية عادية من هالعصيات اللي بالشوارع، شايل هبيدة، هاي شنو هبيدك موسى؟ قال هي عصا، شتوا بي أتوكأ عليها وأرشبها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، ألقاها يا موسى، ذبت صارت حية، موسى قار في قبل لحظات، هذه كانت عصاية، قلنا خذها ولا تخاف سنعيدها سيرتها الأولى، ترجع عصاية لا تخاف. ويقال أن موسى إجا يقدم رجل يأخر رجل مد إيده خلاها تحت عبايته كمشها من ذعلها، تحولت إلى عصاية. هذه العصاية مو فقط تتحول إلى أبعاء، أي مشكلة عنده يحلها بهذه العصاية، يأتي إلى بئر، البئر عميقة يريد يطلع مي، ما عنده دلو، يدخل العصاية، نهاية العصاية تتحول إلى دلو، يشيل المي يطلع بره. يأتي إلى بحر، أمامهم بحر، يضرب العصا، يضرب العصا بالبحر، وإذا المياه تنقلب كما يريد وكما يحتاج إليه، شوارع تطلع من وسط البحر، المياه تقف على بعضها مثل الجدران، ألف شغلة وشغلة تجي من هاي العصاية عند معجزة. يو اللي أنا أقول أنا من قبل الله، موسى يقول وهذه عصا، شوفوها جربوها قطعوها عصا أرميها تتحول إلى عفعة تأكل ما تأفكون، ثم تعود إلى عفعة وبطنها مين تفخ، وين راحت العصي، وين هضمتها، وين صارت هذه؟ تقولون أنا لست نبيا من قبل الله وكلامي ليس من الله مفترى على الله، تعملونكم عصاي، اقعدوا في المصانع مليون عام وسووا عصا مثل عصا موسى، متى تقدرون؟ إذن أنا نبي، ما من نبي إلا ورب العالمين كان يزوده بمعجزة حتى يتم الحجة على الناس. لا يأتي أحد يوم القيامة يقول يا رب أنا كنت في ريب من أن آدم مثلا نبي، نوح نبي، إبراهيم نبي، عيسى نبي، موسى نبي، المعاصرين لهم، أو أن نبينا وهو خاتم الأنبياء نبي، أنا كنت شاك، فأنا ما عملت حجتي كاملة. في الحقيقة هو يجب الدعوة أنه من قبلك، أنا ما يصير أصدق كل واحد اللي يجي، فأنا كذبتهم كلهم، رب العالمين يقول ما يخاف، بس أنا أرسلت مع هذا الكتاب وقلت إذا أنت شاك في أن هذا من قبلي أنا وكلامي فوق كلام البشر، سوي له طرح حديث مثلي. إذا سويت حجتك أقبلها، لكن إذا ما قدرت ما حاولت ما رحت وراها حجتي عليك تمام. تفضل ذوق، إنك أنت العزيز. أي تفضل أكل نار جهنم. إيه نعم، بقول ذاك الشاعر يقول اللي عادي مصطفى ومرتضى مشمول. فإذا مقام النبوة مقام عظيم، أعلى مقام يمكن أن يتصور، وهنالك مدعون لهذا المقام. رب العالمين يفضحهم بأن يعطي للصادقين معاجز، وأيضا ناحية ثانية يفضحهم بأن فعلا في التاريخ ينفضحون أنبياء كثيرين دعوا نبوة مستضعفون، طلب منهم شيء ما استطاعوا أن يفعلوا ومن ثم افتضح. القرآن الكريم يثبت المعاجز لكل الأنبياء. يعني القرآن يقول أيها الناس، كان في عهد النبي يهود، كانوا نصارى وكانوا مشركين وملحدين. القرآن يتحدث عن معجزات موسى، يتحدث عن معجزات عيسى. زين، ما كانوا اليهود والنصارى في ذاك العصر يأتون للنبي يقولون يا هذا أنت تدعي إيمان النبي إلا وعنده معجزة، أنت وين معجزتك؟ حتما كان عنده، وإلا هو يقول قل ما كنت بدعا من الرسول. أنا ما أختلف عن بقية الأنبياء، الأنبياء الذين سبقوا كانت عندهم معاجز، بس أنا ما عندي. ما معقول، لازم عنده معجزة. أنواع مختلفة من المعاجز كانت وقتية، بعضها محدودة بالزمان والمكان، والقرآن كتاب لا يحده زمان ولا مكان. السؤال يأتي، كيف أن القرآن، الموضوع الثاني، كيف أن القرآن معجزة؟ شنو موارد معجزية القرآن لا صح التعبير؟ الأمر الأول، أنت بالنور تكشف الأشياء، لكن شو تكتشف النور؟ شو تكتشف النور؟ تأتي إلى غرفة مظلمة، تشعل شمعة، فترى الجدار وترى الألوان وترى الأشياء. بالنور كشفت عن الأشياء واكتشفتها. بما تكتشف النور؟ تكتشف النور بنفسه. النور ما يحتاج إلى نور آخر تسلطه عليه حتى تكتشفه. بالقرآن نكتشف الحقائق. بما نكتشف القرآن؟ بالقرآن نفسه. القرآن كتاب الحقيقة، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ما في شيء في هذا القرآن غير صحيح. ما روح دور طلع بشر يكتب كتاب، يجون نقاد يطلعون أخطاء، يطلعون الإشكالات اللي عليه بالعشرات. هذا القرآن هو يدعي أنه ليس فيه باطل، ويوم أتى كان الناس ضد رسول الله، ما لقوا في الباطل، يجون يقولون هذا باطل. إلا لا، ما علينا بالذين سبق، ولا أكثرية أهل البشر ليسوا مؤمنين بهذا القرآن. نحن نقول لهم أيها الناس، هذا القرآن موجود في كل مكان وطبع منه الملايين، خذوه حققوا فيه وأخرجوا باطلا واحدا في هذا الكتاب. قلوا هذا مو صحيح، هالكلام غير دقيق. القرآن تحدث عن الشمس، عن القمر، عن الأرض، عن الإنسان، عن الحيوان، عن ظواهر الطبيعة. 50 آية في كتاب الله عن النور. البشر ما قعدوا ما يعلم نور شنو، الليل والنهار شلون يصير تعاقب، الشمس كيف تجري. القرآن يأتي ويقول وكل في فلك يسبحون. كان الناس ينظرون بعيونهم فيرون أرضا مسطحة، والشمس تأتي تشرق وتغيب. وإذا القرآن يقول وكل في فلك يسبحون، بعد 5,000,000,000 عام من تكون الأرض وانفصالها عن الشمس استطاع البشر أن يكتشف أن هنالك فضاء وأن هذه الكواكب تسبح في أفلاكها، يعني مو ثابتة في مكان، هي تسبح في فضاء. يطلع غلطة ترتبط بالطبيعة، باطل يرتبط بالإنسان، خطأ في قيمة من القيم، نقطة على أخلاق من أخلاقيات القرآن. ما في القرآن بحق هو نور كما يقول عن نفسه، ما يحتاج إلى أن تسلط عليه نورا آخر لكي تكتشفه. بس اقرأ، ممكن واحد يتجاهله مثل واحد يغمض عينه ما يستفيد من النور، صحيح هذا راح يصدم بالجدار، النور كان موجود هو ما استفاد، هو غمض عينه. إذا واحد راح على القرآن وطالع القرآن وفكر في الآية كله صحيح، ما في شيء غلط فيه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه كتاب ينطبق على فطرتنا ويطابق عقولا، ما في شيء من عنده أنت لما تقرأ تشوف لا، اللي طبع في فطرتك وجدانك ضميرك ذاك الشيء الذي به تكتشف الخير من الشر لا ينسجم مع آية واحدة من آيات القرآن، حديث من أحاديث القرآن، سورة من سور القرآن، ما ينطبق مع الفطرة. وهذا المثال كثيرا ما نضربه نحن، أنه إذا أجى واحد قال يا جماعة هذه مروحة، أنت طالعت شفت المروحة، شفت المروحة، يعني دليل صدقه أنك وجدته، ما يحتاج أكثر من هذا الدليل. بعد دليل آخر ما يريد، أنت شفت، أنت رئيس المروحة، أنا ما أحتاج إلى أن آتي بأدلة أخرى. يقال أن معلما كان جالس على ماء راكد فقال لتلاميذه هذا شنو؟ قالوا مر، جاب 10 أدلة أن هذا مو مر، دليل أول دليل ثاني دليل ثالث دليل رابع. نفترض مثلا أن الماء لابد أن ينعكس فيهما، هو موجود في الخارج، ماء كان آسن مثلا ما كان ينعكس في شيء، 10 أدلة جاء. فقال لهم يردوني، أحدهم مد يده بالماء وشال الماء وشب على بعض، لا هذا ورد على كلام، أنت شفت مع الماء أدلة ملي. ما يقوله القرآن ينطبق على ما في فطرتنا وما في ضمائرنا، ولا يناقض شيئا يأمر به عقل الإنسان. يعني في حقيقة أمره القرآن ليس منفصلا عن ذلك النبي المودع في كل إنسان. لله حجتان، حجة ظاهرة هم الأنبياء وحجة باطنة العقول، ولذلك العقل آية الله العظمى والعقل حجة الله الكبرى بالنسبة إلى البشر، لأنه بالعقل نحن نكتشف أن هذا فعلا نبي صادق، لأن عقلي أيضا يقول ما يقوله، لكن أنا فقط ناسي. فذكر، إنما أنت مذكر، أنت ناسي أن الآن ليل، أذكرك تذكر إيه صح، وجدت الليلة، أنت كنت غافلا مثلا عن الموت، أقول لك إنك تموت تذكر الموت صح، فعلا أموت. الأنبياء كانوا مذكرين يثيرون دفائن العقول عند الناس. إذن هذا الأمر الثاني يطابق الفطرة لا يناقض العقل. الأمر الثالث أنه كتاب برهان، ما أتى بشيء إلا وبرهن عليه، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، وما أتى بحكم إلا وأتى بحكمته، مو مجرد تعليمات فارغة. حينما يقول لكم مثلا صوموا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أريدكم يا ناس يا بشر ما تكونوا خاضعين لشهواتكم، أنت تكون راكبا على شهوتك ولا تكون مركوب شهوتك، زي شلون دائما تتحدى هذه الشهوات وتتحداها في أقوى شهوتين، شهوة البطن وشهوة الفرج، تصوم وبقية أمور أخرى، لا تأكل لا تشرب، زين شي يصير؟ يصير عندك تقوى. شوف الحكمة جاءت مع الحكم، بل أحيانا الحكمة في القرآن تسبق الحكم. ربنا يبين الحكمة ثم يبين الحكم. هذا أيضا من أدلة أن هذا الكتاب هو من الله وليس من بشر، أمي لا يقرأ لا يكتب. الأمر الثالث أنه كتاب قيم، قواعد، سنن إلهية، قوانين طبيعية حقيقية موجودة. يعني مثال، لو أن أحدا قال لك يا هذا لو ضربت بجمجمتك على صخرة صماء لانكسرت جمجمته. أنت ما مجرب سابقا، مجرب ضرب راسك في الصخرة مثلا، ما مجرب. إذا ضربت شوف تبعنا راسك انكسر، تعرف صح هذا كلامه صحيح. إذا أنا راسي مو أقوى من الصخرة، عظام رأسي ليست أقوى من صخرة صماء. لو رميت بنفسي من طابق أعلى إلى الأرض ونزلت على شيء من عظامي لتكسرت. في القرآن الكريم قيم مثل، ورب العالمين هم يذكرنا بالذين سبقوا، يقول شوفوا فلان جماعة فسقوا فجروا شنو صار فيهم، فلان راح ضرب راسه بالحائط وتكسر راسه. قيم صحيحة مثل عليا في هذا الكتاب، ولا يمكن إلغاء ما في القرآن من مثل ومن قيم. مثل ما يمكن إلغاء الشمس، يمكن واحد يلغي الشمس؟ ما يمكن إلغاء الشمس. هذه القيم والمثل التي جاء بها القرآن لا يمكن إلغاؤها، إلا ويعم الهلاك والدمار والخراب على الأفراد وعلى الجماعات. يكفي هذا أنه معجزة، أن ما جاء به ينفع الناس جميعا في كل زمان وفي كل مكان. ونترك بقية نقاط المعجزة في القرآن وهي الواقع، بعدد آيات القرآن تستطيع أنت أن تستدل على معجزة القرآن، لكن نحن سنذكر 10 موارد من موارد معجزة القرآن، وقد كملنا هذه الليلة 4، والبقية في الأسبوع القادم إن شاء الله. وصلى اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.